وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للمحلقين، والمحلقون الذين حلقوا شعور رؤوسهم عند التحلل، والمقصرون الذين قصروا بالمقص أو بمكين الذي حدثت الآن ولم يحلقوا بالموسى. والله سبحانه وتعالى عادل بين الأمرين: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. نص على الأمرين، إذن كلا الأمرين مجزئ، ولكن تقديم الحلق محلقين ومقصرين يدل على أفضلية الحلق. هنا كون المسألة أفضلية قد تكون متقاربة، ولكن الدعاء منه صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرتين ويسألون يا رسول الله والمقصرين، يعني وارحم المقصرين، برضك يعرض عنهم ويقول ارحم المحلقين، وفي الثالثة ولا الرابعة قال والمقصرين. ايش الموجب؟ ومتى كان هذا الدعاء؟ يختلف العلماء، منهم من يقول كان في صلح الحديبية، ومنهم من يقول كان في حجة الوداع. وأشوف النووي وغيره يرجح أنها كانت في حجة الوداع، ولكن الذي يظهر بأنها كانت في عمرة الحديبية، وذلك أنهم سألوا: ما بال المحلقين يا رسول الله؟ يعني دعوت لهم ثلاث مرات أو مرتين. قال: لم يشكوا في أي شيء. عمرة الحديبية لما تم الصلح ومنع المشركون المسلمين أن يأتوا إلى البيت وأن يطوفوا ويسعوا ويكملوا العمرة على وجهها، وتم الصلح وكتبت الصحيفة، وكان فيها خير كثير جدا، سماها الله فتحا وأنزل فيها سورة الفتح، وقال عمر: أفتح هي؟ قال: بل نعم هي فتح. كان صلى الله عليه قال: والله ما طلبوا مني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها مطلق. وكان بفضل الله أن انتزع الله من المشركين اعترافا بالكيان الإسلامي، ورسول بعد أن خرج مختفيا في الغار ليلة بعد 6 سنوات يأتي إلى مكة بجيش، ويأتي معتمرا يدخل عليهم عنوة، فيجلسون معه على مائدة المفاوضة على قدم المساواة. هذه الجلسة على المفاوضة على المساواة، وتوقيع أبي سفيان وتوقيع المسلمين عقب الصحيفة، يساوي إيش؟ اعتراف من المشركين بالكيان الإسلامي الذي فاوضوه، يعني اعترفوا بالأمة الإسلامية، فكان فتحا عظيم. لما تم ذلك وقضي، أو كما قيل لجت القضية، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خلاص احنا انتهينا، تحللوا، انحروا الهدي، احلقوا شعوركم، العمرة انتهت. لكن شوية، انتهت واحنا ما شفنا الكعبة؟ انتهت واحنا ما طفنا ولا سعينا؟ لهم مقاييس، وللرسول صلى الله عليه وسلم مقاييس اخرى. توانوا. فغضب صلى الله عليه وسلم ودخل على زوجه أم سلمة فقالت: ما لي أراك غاضبا؟ أغضب الله من أغضبك؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا يؤتمر به. قالت: وما ذاك؟ قال: انتهينا مع القوم وانتهت العمرة وأمرتهم أن ينحروا ويتحللوا تنتهي العمرة، ما حد فعل. شوف الحكمة والروية والعقل. قالت: أتحب أن يفعلوا لك ذلك؟ قال: بلى. قالت: لا عليك، خذ السكين أو خذ المدية واعمد إلى هديك فانحره ولا تكلم أحد، خذ المدية واخرج على الناس ولا تكلمن أحدا واعمد إلى هديك فانحر، ثم ادعو الحلاق واحلق شعرك، ثم الزم خيمتك، بعد كده ملك شغل. فإذا به صلى الله عليه وسلم وجد حل عملي يقطع على أولئك المتوانين مطامع الرجاء في حل آخر. إذا كان الرسول نحر وحلق، إيش اللي بيجي بعد هذا؟ فما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هدية وبادروا بنحر هديهم ودعوا الحلاقة وكادوا يقتتلون على الحلاقة وانتهت القضية. هناك في هذا الظرف منهم من حلق ومنهم من قصر، فهنا الذي حلق والذي قصر كلاهما امتثل وكلاهما تحلل، ولكن الذي يحلق شعره يكون حلق على 200% يقينا بالأمر، ولكن الذي قصر كأنه تحلل وهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ما هو على الثقة وعلى اليقين الذي عليه الذي حلق شعره، لأن هذا متيقن مرة واحدة ما عنده شك. إذن الأولى ترجيح أن ذلك كان في عمرة الحديبية. يأتي عاد الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله خيرا، هذه السنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نحر الهدي أو البعض منه وأناب عليا في نحر الباقي ودعا الحلاق ناوله الشق الأيمن أولا فحلق، ثم قال: هذا الشعر قسمه على الناس على الحاضرين، ثم ناوله الشق الأيسر فحلق، قال: هذا القسم خذه أنت. هنا بعض الناس بدأ يفكر، ليش يقسم الشعر عليهم؟ نعم، في مصلحتين. المصلحة الأولى إكرام شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقى في الأرض، وإذا ما حصل إنسان على شعر شعرات لفها وطواها في أعز ما يكون عنده من التحصيل. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم من حصل على شيء من شعرات رسول الله يحتفظ بها. خالد بن الوليد كان في قلنسوته شعرات من شعر رسول الله، فين حطتها؟ على رأسه. أم سلمة كان عندها شعرات حطتها في جلجل فضة، كان إذا جاء المحموم ماصتها في الماء وسخته إياها عافاه الله. هذه مصلحة أولى، وهي إكرام شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهان ويلقى في الأرض. الناحية الثانية الناحية التبرك، وكانوا يتبركون ببصاقه ومخاطه، كما جاء في صلح الحديبية حينما قال سهل بن حنيف: والله لقد دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه فما رأيت قوما يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، والله ما تفل تفالة ولا تنخم نخامة إلا سقطت في كف أحدهم يدلك بها وجهه، ولا توضأ وضوءا إلا اقتتلوا على مائه يتلمسون به أو يتمسحون به. وعلى هذا يقال أم أيمن لما شنبت بوله قال لا تيجعك بطنك أبدا، وابن الزبير لما غيب دب الحجامة قال له خذ هذا وغيبه عن الناس في مكان لا يراه أحد، فذهب بعيد وشربه. قال ماذا فعلت؟ قال شربت. قال ويل للناس منك وويلك من الناس بأثر دم رسول الله في جوفه. إذن وكانوا يأتون بالأطفال يحنكهم تلمسا لبركة ريقه صلى الله عليه وسلم، وكان يمسح اسمه قتادة في أبو قتادة في أحد، وحتى نعم لما خرجت عينه ردها ومسحها بكفه فكانت أحسن عينيه. أشياء كثيرة في هذا الموضوع التماسا لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول كذلك. علم الله لو أدركنا التراب الذي وطئه في الأرض لاتحلنا به في عيوننا، ولكن هل يتعدى هذا لغيره؟ نقول لا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لم نجد أصحابه فعلوا ذلك مع غيره، إذن قاصرة عليه لأنه الذي اختص بمثل هذه الأمور. فهنا اللهم ارحم المحلق، الدعاء للمحلقين كان على التحقيق في صلح الحديبية، اللهم ارحم المحلقين. يأتي البحث الفقهي. السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق شعره كله، الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وبإجماع المسلمين أن هذه الصفة هي أكمل الصور. لكن واللي بعد لكن هذا مشكل، لو أن إنسانا لم يحلق شعر رأسه كله، وإن إنسانا لم يحلق وأراد أن يقصر، كم يحلق من حجم رأسه؟ كم يقصر من طول شعره؟ نجد هناك أحمد ومالك يقولون السنة والواجب كامل الشعر، إن حلق حلق الجميع وإن قصر قصر الجميع. وهناك نجد عند أبي حنيفة رحمه الله يقول يجزئ ربع الرأس حلقا أو تقصيرا، وهو عين المسألة التي في مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم، كم يمسح في وضوئه؟ ونجد الشافعية يقولون كل ما صدق عليه حلق أو تقصير ولو ثلاث شعرات أجزأ. والنووي رحمه الله يقول وقد أفرط بعض منا، بعض من الشافعية، فقال ولو قصر بعض شعره لأجزأه، ثم قال وكيف يكون بعض الشعره؟ إذا خدت المقص حياخذ كثير، كيف يتمكن من بعض شعره؟ قال إذا غطى رأسه بالحناء ونبذت شعره، طلعت من تحت الحنة وبرزت فوق، فجاء بالمقص وأخذ الجزء البارز من الشعرة فوق الحنة، يبقى أخذ الشعرة كلها ولا بعضها؟ بعضها. يقول هذا إفراط، أي أنه لا ينبغي مثل هذا في المناسك. وعلى هذا نجد من قال كل الرأس أو غالبه، من قال ربع الرأس، من قال ولو ثلاث شعرات، وهل يجزئ ذلك؟ هذا قول الأئمة رحمهم الله، ولا نملك أن نقدم شيئا في ذلك إلا أن السنة جميع الرأس. ثم إذا جئنا إلى حديث بيان فضل الحج، جئنا نسألك قال إن شئتما أخبرتما إلى آخره، وعن حلقك شعر رأسك فلك بكل شعرة حسنة ووضع سيئة ورفع درجة، يبقى حسنة وإسقاط سيئة ورفع درجة في الشعرة الواحدة، روح ناخذ بعض شعرة، ناخذ ثلاث شعرات، ناخذ ربع الرأس، ولا نجيب راس ثانية مع الراس عشان نحصل على شعر أكثر؟ يقول أمكن هذا ممكن، يبقى اللي راسه كبير يكون هو الفائز. طب والأصلع؟ يقولون الأصلع يمر الموسى على رأسه، اللي حصل ياخده. وهنا بحث عند العلماء، إذا كان متمتعا وعنده تحللين، تحلل للعمرة وبعد ما جئ من عرفات تحلل للحج، الأفضل في حقه في تحلل العمرة يحرق ولا يقصر؟ ها، سمعت من السؤال الأخ اللي كان من أسبوعين فاتوا، أنه في التمتع حلق البعض وخلى الباقي للحج. هذه ما يجوز يا إخوان، لسمها قزعة الشيطان. لأن الإنسان حتى في الأيام العادية إما يحلق شعر رأسه كله أو يخليه كله، أما يحلق بعض ويخلي البعض هذا تسمى قزعة الشيطان. فيقول بعض العلماء إن كان هناك وقت بين تحلل العمرة وتحلل الحج، فيما لو حلق في العمرة نبت ووجد ما يحلقه في الحج يحلق في العمرة، لأنه يمكن أن يوجد الحلق في النسكين. وإذا كان الوقت قريب وإذا حلق في العمرة لا يجد ما يحلق في الحج يكتفي في العمرة بالتقصير. وإذا كان سيقصر من الشعر، يقصر من جلدة الرأس ولا من فوق شوية، نمرة ثلاثة نمرة أربعة، يقولون لا يقل عن قدر أنملة. إنسان عنده شعر طويل 5 سنتي، يأخذ منه إيش 2 سنتي من أعلى، ويعمم في القص من جميع جوانب الرأس. والست المرأة تعمل إيش؟ بالنصوص أن المرأة لا حلق على المرأة، إنما عليها التقصير. وكيف تفعل؟ قالوا تجمع شعر رأسها في كفها هكذا إلى أن يبقى قدر أنملتين أو أنملة هكذا، وتقص من أطراف شعر رأسها فتعمم التقصير في جميع الشعر أن تحلق. وبعض يتندر، طب إذا حلقت يجزئها ولا لا؟ هذه مثلة، المرأة لا تحلق شعرها، وما كانوا يحلقون إلا في المصائب عياذا بالله. إذن المرأة تقصر ولا تحلق.